من اين حصل؟ جيد جيد جيد. يا انت تسأل هذا حق الشيخ ابن باز؟ لا لا ليس شيت، ولكن الشرح الذي شرحه ان شاء الله. ان شاء الله اذا كان عندك نسخه ثانيه جيب لي انا. احمد هكذا ان شاء الله. شيخ حديث سعيد جزاك الله خير. ابي سعيد انا كان يرجع الى البيت صلى ركعتين، انا يخالف حديث ظاهر حديث ابن عباس الذي رواه السبعه انه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيء ركعتين العيد. اسمع يا من الذي كان يصلي ركعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس حديث، هذا حديث آخر عن أبي هريرة وغيره، لكنه لا يخالف. لم يصلي في المصلى قبل العيد ولا بعد العيد، فإذا رجع صلى في بيته، لم يصلي في المصلى، فلا يشرع أن تصلي في المصلى إلا إذا كان كما قال العلماء صلاة العيد في المسجد فجاز أن تصلي باسم المسجد. إيه على كل حال، رجل طاف الوداع بعد صلاة الفجر ثم ذهب إلى الفندق وجامع زوجته ثم خرج من مكة الساعة 10 صباحا، فهل عليه شيء؟ لا، ما دام طاف الوداع وخرج ليس عليه أي شيء، بارك الله فيك. إذا كان طاف طواف الإفاضة كان له أن يخوض في هذه المعركة، لكنه يعني وطواف الوداع بحيث ما في شيء إن شاء الله، هذا يثاب إن شاء الله عليه. أحسن الله إليك، في بعض البلاد يقف بعض القراء بجنب القبور ويقرؤون القرآن عند الدفن ويسألون الميت السؤال. يسألون إيش؟ عن الميت. أهل الميت إيش يسألون؟ المال بأهل الميت. يعني يقرأ ويأخذ المال. الله أكبر، هذا أحرم الحرام، لأن أولا بدعة قراءة القرآن على القبور أو في القبور، بعضهم يدخل ويلقن إلى آخره، كل هذه. فإذا زاد الطين بلة أو زاد الأمر نارا أنه يطلب المال وراءه، وهذا في مخالفتان. يجب عليك أن تنكر، بارك الله فيك، إذا كان في يدك بالقوة، وإلا إن شاء الله.